اول ما قطعت الله اول ما كان لو كان سيوا كان اصلا فان بودي فان زين بودي بودي ما ده احنا زين وين انا كان تاكار ما ما تسون مي ني ني بودي ناو بين بي ma gisi muy ma sam kapa sa oni tina ya bade bi ba keti no ga mo wan ta makam dam ko pa o ka sam pa en tina ya bade nti wo yi na wo yi an ka ya ne mo wo bian ka makam dam ta ko na wo o wo mo ja ya ma ko mo di de ay ma mba and the first the mood is in the is out of Cabrera. You see, on a day, on one thing, and now I feel Sadamada. Tell me, you must imagine that you pass an amanda bananja tsimun bana opinion na wishin ya mani na ni na amana ka ni oyi na na ti o we